وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه الدورة، نسأل الله جل وعلا أن يسر إتمامها، ونسأل الله جل في علاه أن يثبتنا وإياكم على هذا الخير، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعبد ليتعلم، ممن يتعلم ليتعبد، وأنشر ذلك بين الناس. هذا العالم الرباني الذي تحتاج إليه الأمة، والذي أتقن العلم وأتبع العلم العمل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل، ثم نشر ذلك بين الناس، وخرج الناس الواسطة بين رب الناس وبين الناس. قبل أن أبدأ اليوم إن شاء الله سنبدأ في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للإمام ابن القيم، نبين هذا أمر يعني نحتاج إليه الحاجة في هذه الأونات ماسة له، وأيضا الكلام على مقاصد الشريعة والتيسير، لأن يعني ما يدور حولنا كما قلنا يحتاج إلى تحقيق نظر في هذا الباب العظيم. فاليوم إن شاء الله نبدأ في الكلام على الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. هو جل الكتاب يتكلم على فراسة الحاكم القاضي، وهذا أدب من أدب القضاء، يعني أنت لازم لابد أن تتطرق إلى هذا الباب العظيم، لأن الإنسان يدور في معاملاته بين معاملتين، معاملة بينه وبين الله جل في علاه، ومعاملة بينه وبين الخلق، والإنسان يعني لابد أن يتقي الله في المعاملة بينه وبين ربه جل في علاه، ولابد أن يتقي الله في المعاملة بينه وبين الناس، ولابد من حفظ الحقوق. الله جل في علاه أنزل أطول آية في القرآن، آية المداينة في سورة البقرة، لحفظ حقوق الناس. وأنت تعلم أخي الكريم بأن المظالم عند الله لا تفوت. الله جل في علاه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس ثم الدرهم ولا دينار، من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلل، فإنه ليس ثم الدرهم ولا دينار، يعني في الآخرة، إنما الحسنات والسيئات. ولذلك يعني الإنسان لابد أن يتحرى حقوق الناس، وأن ينأى بنفسه على أن يطالب بشيء يوم القيامة. فالمسألة ليست بالهينة، المساومة والمقابلة ليست بالهينة، ليست دراهم ولا دنانير، بل الإنسان إن استطاع أن يفتدي بالدنيا وما فيها من عذاب الآخرة ولن يتقبل منه، لافتدى ولن يتقبل منه. فالأمر جلل والأمر عظيم. والقضاء كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، والذي في الجنة والذي علم الحق وحكم به، والذي في النار علم الحق فحكم بخلافه وجهل الحق فحكم ولو أصاب الحق فهو في النار، لأنه قد تقدم بين يدي أمر ليس له أن يتقدم فيه. فهنا الكلام العظيم الذي يتكلم فيه الإمام يبين لنا مسائل عظيمة جدا لأداب القضاء وأداب الحكم بين الناس. والأداب العظيمة بين التي بينها علماء هنا في للقضاء، القضاء يكون له نفس ذكية، وأن يكون ذكيا فطنا لبيبا تقيا نقيا، وألا يتسرع في القضاء، وأن يسمع للخصمين، وأيضا ألا يعني يحكم في الغضب ولا في حال الاحتقان، وأيضا لا بد له أن يضع نصب عينيه أن الله سائله عن كل صغير وكبير ودقيق وجليل. والمهم الذي يركز عليه هنا الإمام ابن القيم في مقدمة الكتاب هو فراسة الحاكم، فراسة القاضي. الفراسة علم، الفراسة علم، هذا علم، علم كامل متكامل، علم الفراسة. الفراسة أصلا موهبة وتكتسب بعد ذلك، يعني تتنامى بالاكتساب، لكن الأصل فيها أنها موهبة كالإلهام الذي كان لعمر بن الخطاب وأتراب عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. الغرض المقصود علم الفراسة من أهم العلوم التي يعني لابد أن يتصف بها القاضي، لأنه قد يقدم القرائن على البينات. وكم وكم من يعني أحكام قدم فيها القضاء البينات، القرائن على البينات، فالبينة تكون أقوى من الحكم. فعلم الفراسة علم جليل والأمر جلل والجسم خطير بالنسبة للقضاء، فلا بد أن يتسم ويتصف بمثل ذلك. وعلم الفراسة له أدلة، قال الله جل وعلا إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وهم قليلة من الناس، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وفي الرواية الضعيفة والمعنى صحيح بأن أنس بن مالك رضي الله عنه دخل وعثمان بن عفان يخطف الناس، فنظر إليه عثمان فقال ما لي أرى أعينا قد زنت فقال له: أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعجب. قال: لا، ولكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. هذا حديث ضعيف لكن المعنى صحيح. والله قد بين العلماء، يعني العلماء يقولون في تفسير الفراسة بأوجز ما قال الإمام الفخر الرازي، قال: الفراسة هي معرفة الأحوال الباطنة للمرء بالأحوال الظاهرة، معرفة الأحوال الباطنة للمرء بأحواله الظاهرة. وهذا من أدل الأدلة على الارتباط الوثيق بين الظاهر وبين الباطن. ما استسر امرؤ سريرة إلا خرجت على تعبيرات الوجه وفلتات اللسان. مصداق ذلك في كتاب ربنا جل في علاه: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، ولتعرفنهم في لحن القول. فهي سبر واعتبار الأفعال والأحوال الظاهرة حتى يصل بها إلى الأحوال الباطنة ويتوافق الحكم بعد ذلك. عندنا أدلة كثيرة بالعمل بالقرائن، وهذه القرائن كما قلنا تحتاج إلى الفراسة، هذه الفراسة التي تفصل بين حكم وحكم. فالأدلة كثيرة على ذلك، على الحكم بالقرائن ولو كانت البينة، ولو كانت البينة. قد يقدم القاضي القرائن عن البينة، لا أن يقول ما عندي بينة. هناك قرائن قوية يعني قد تكون دامغة لا تحتاج إلى كبير عناء من التفكير، ومع ذلك من لم يقدم القرائن بهذا الباب خالف وحاد عن طريق المرسلين. من شرع من قبلنا سليمان عليه السلام، هناك قصة عظيمة جدا في هذا الباب. دخلت امرأتان تختصمان لداود عليه السلام، بينهما طفل، فواحدة الكبرى معها الطفل في يدها والصغرى تنازعها في هذا الطفل، فادعت أنه ابنها. فقال داود ونظر فحكم بالظاهر وقال: هو للكبرى. ليش؟ لأن الولد في يد الكبرى، الولد في يد الكبرى. فإذا إذا كان الولد في يد الكبرى فالأصل معها، وأن الصغيرة هي التي قد ادعت، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أصل وقال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي، أنت التي ادعيت، يأتينا بالبينة. ما أتت بالبينة، فلما أخذتها فرحة الكبرى بالصف، لأنه طبعا أصل القصة المرأتان معهما طفلان، فجاء الذئب فذهب بابن أحدهم فاختصمت إلى داود، فالكبرى كانت في يدها الطفل والصغرى ادعت الولد، فحكم للكبرى. ولما خرج نظر سليمان إليهما كأنه هذه الفراسة، كأنه نظر فاستقى من الوجوه ومن لهفة القلوب ما أن في الأمر شيء، أن في الأمر شيئا. فجاء سليمان فقال بعدما اختصم له أيضا، فقال: ائتوني بالسكين فأشقه نصفين، نصف لك ونصف للصغرى، نصف لك ونصف للصغرى. فقالت الصغرى وصرخت بلهفة وقالت: لا، هو ابنها، رحمك الله، دعه لها. فقال: بل هو ابنك. وهنا انت لو نظرت لهذه المسألة، المسألة اخذ بالقرائن الآن، لأننا لو قلنا هي في اليد، ما دامت في اليد فالأقوى أنها الأصل، فلا ينتقل عن الأصل إلا بدليل قوي ببينة. وين البينة اللي ينتقل؟ الولد في يد الكبرى وهي تقول هو ابني، والأخرى جاءت وليس في يدها شيء وقالت هو ابني وما عندها بينة، هو الدعاء بلا بينة، صحيح ولا لا؟ لكن انظر هنا، وإن كنا نقول بأن البينة مع الكبرى، لكن القرينة كانت أقوى في هذا المحل من البينة، لذلك سليمان حكم به للصغرى. ليش؟ لأنه علم من السنن الكونية بأن الله جل في علاه وضع العطف والرقة والحنو والمحبة في قلب الأم لابنها، تقول: أموت ويحيا هو، لا أطعم ويطعم هو، تقول: أموت ويحيا هو. أما رأيت يوم القيامة عندما تأتي المرأة لابنها فتقول: أي بني ألم يكن لك بطني وعاء، أي بني ألم يكن لك ثدي سقاء، أي بني ألم يكن لك حجري وطاء، يعني حرمت نفسها من كل شيء من أجله، فتقول يوم القيامة: ائتني بحسنة، أحتاج إلى حسنة. يقول: إليك عني فإني إليها أحوج. الغرض المقصود الأم عندما تقول ذلك، لأن الله تعالى قد وضع في قلبها الرحمة، لا سيما في الحديث الذي رواه مسلم أصحاب السنن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله تعالى خلق 100 رحمة، 100 رحمة مخلوقة لا صفة الرحمن، أنزل منها واحدة يترحم بها الخلق بل والبهائم في هذه الدنيا. الغرض المقصود بأن سليمان يعلم من السنن الكونية لهفة الأمة على ابنها، فلما رآها فزعت جدا وقد ارتجت وارتجفت واهتزت أركانها وارتجف قلبها، قال وقالت لا هو ابنها رحمك الله دعه لها. فهي كأنه طبق الأمر، أموت أنا ويحيى ابني، قال والله هو ابنك. وهنا جاءت شريعتنا بالإقرار. وصراحة هذه القصة لنا فيها فوائد عظيمة جدا. البداية هو أننا من الطرق الحكمية أن القاضي قد يقدم القرائن على الدليل، قد يقدم هذا القاضي الحق يقدم القرائن على الدليل، فإن كان ما عنده دليل وعنده قرائن قد يحكم القرائن. فهنا سليمان عليه السلام قد قدم القرائن على الدليل، الدليل موجود، الولد في يد المرأة الكبيرة، صحيح ولا لا؟ هذا الدليل هو الآن، والمرأة الأخرى تدعي ولا بين لها، لكنه نظر بالقاضي فراسة القاضي فعلم بالقرائن أنه ابنها، لأنها قالت رحمك الله دعه لها أموت أنا، كأن بلسان حريقة تقول أموت أنا ويحيى ابني. فهنا الفوائد الأولى أنه قد يقدم القرائن على في الحكم على الدليل البينة. الأمر الثاني وهو السنن الكونية في عطف الأمة على ابنها، وقد تكون قرينة كما قلنا للفصل بين في الخصام. الفائدة الثالثة وهي فائدة مهمة جدا، قد يستويان في العلم ويفترقان في الفهم. ولذلك قد أقول هناك من حصل العلم كثر في هذا الزمان الذي قل فيه العلماء، نعم قل فيه العلماء ولكن كثر فيه الحفاظ وأصحاب التحصيل، تجد الرجل ليل نهار قد حفظ لك الموسوعة الفقهية، حفظ لك كتاب شيخ الإسلام تيمية، حفظ الكتب الستة بيسردها بأسانيدها، نعم جزاك الله خيرا، هذا خير كبير جدا، لكن يمكن أن يوضع فوق الرف مع الكتب إن لم يفقه ما يحمل. ولذلك كان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى الأشعري الفهم الفهم فيما يأتيك. وشيخ الإسلام عندما قال إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا ها يفقهه في الدين، انظر إلى الأقوى من ذلك استدلالا. قال الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر هنا من العلماء، أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. أرأيت قد يستويان في العلم ويفترقان في الفهم، وهذا ليس من عنديات بل من كتاب ربنا. قال الله جل وعلا وكلا آتينا حكما وعلما، لكن ماذا قال عن سليمان؟ ففهمناها سليمان. فقد يستويان العالمان يستويان في العلم وفي التحصيل وتحت شيخ واحد، ويفترقان في الفهم كما بين السماء وبين الأرض، ويرتكز الأمر على الفهم. ولذلك قدم سليمان على أبيه على داود وهو أعلم منه أو أكبر منه سنا، وإن استوى معه علما أو كان أقل علما لكنه كان أعظم فهما، لذلك حباه الله جل في علاه هذا الخير فقدم على أبيه. فقال فنقول قد يستويان العالمان في العلم لكنهما يفترقان في الفهم، وهذا أصل الأصول. وأيضا من الفوائد التي ممكن أن تستنبط من هذا الباب بأنه يمكن تغيير للحاكم أن يغير حكم من سبقه، ممكن أن يغير حكم من سبقه، وهذا لا يخالف القاعدة بأن الانتقاد لا بأن الاجتهاد لا ينتقد به الاجتهاد، لكن يتغير. عمر بن الخطاب في عام أفتى بشيء وفي العام الذي بعده قد غير حكمه، لكن ما مضى فقد مضى، لذلك قال حكمنا فيما مضى على ما مضى ونحكم اليوم فيما على ما نحكم الآن. فيتغير الحكم، نعم يتغير إن خالف الدليل. وأيضا يمكن أن الحكم على المرء بغير ما اعترف به، وهذه مسألة من أعظم ما تكون، الحكم على امرئ بغير ما اعترف به. المرأة الصغرى اعترفت بأن الولد ليس بابنها، ومع ذلك حكم سليمان بأنه ابنها، صحيح ولا لا؟ فحكم بغير ما اعترفت، وهذا عجيب، هذا إقرار. قلنا هنا حتى القرائن غيرت سيد الأدلة على ما يصفون، غيرت الإقرار، ما اعتبر الإقرار واعتبر القرائن. ولما يا ترى؟ لأن القرائن هنا أقوى، وقد يعلم المرء أنه يخالف الحقيقة من أجل إيش؟ المصلحة الأعظم. فهو قد وقع في هذه المفسدة بأن المرأة قد أقرت أنه ليس بابنها من أجل المصلحة الأعظم ليعيش، هيشق نصفين، فلذلك فهم منها ذلك وغير وحكم عليها بغير ما اعترفت به. هذا بالنسبة للعمل بالقرائن، والأدلة على ذلك كثير عندنا في الصحابة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وبإقرار الصحابة بل بإجماع الصحابة حكموا بالقرائن. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يقول برجم المرأة الحامل التي لا زوج لها ولا سيد. المرأة الحامل إذا وجدوها على حمل فقد أخذوا بقرينة الحمل على الفحشة، مع أن الفحشة لا تكون، الجلد أو الرجم لا يكون إلا بطريقين اثنين قد بينهما الله في الكتاب، إما باعتراف وإقرار وإما بشهادة أربعة شهود، ولم يتوفر الشرط الأول ولا الشرط الثاني، ومع ذلك قال عمر بالرجم وقال ابن مسعود كذلك بالرجم، وقال جل يعني بعض الصحابة من أجلاء الصحابة قالوا بذلك، وهو مذهب أحمد والمالكية. الحق في خلاف فقهي في المسألة، الحق في خلاف فقهي في هذه المسألة. لما؟ ليس لعدم الاتفاق في العمل بالقرائن، ولكن الموضع الذي يعمل فيه بالقرائن، يعني هل تتحقق المسألة هنا بأن القرينة أقوى من الدليل أم لا؟ الآن أبرر، إذا قلتم بأنه إقرار من الصحابة في العمل بالقرائن، ما هو عمل عمر بن الخطاب بالقرائن واختلف الفقهاء في ذلك ولم يأخذوا به، لما؟ مع أن عمر سنة متبعة. قلنا نعم، لأنهم الآن بعدما اتفقوا على التأصيل العام عند التطبيق حدث إيش؟ الخلاف. عند التطبيق يقولون نحن نقدم القرينة على البينة بشرط أن تكون القرينة إيه؟ في قناعة للحاكم في داخلة القلب أن القرينة أقوى من الدليل فيقدم القرينة. هذا العدل والإنصاف، لأنه يريد أن يقارب حكم الله جل في علاه. مفهوم الكلام ولا لا؟ فإذا نقول بأن الفقهاء هنا في التطبيق اختلف، فالشافعية والحنفية قالوا لا، لو كانت حاملا لا. ليش؟ لأننا عندي أولا أن القرينة هذه ليست قرينة محكمة، دي مدخولة، والأصل عندي أقوى منها. قالوا كيف؟ قلنا أنت الآن إيش فعلت؟ قلت الحمل قرينة على الفاحشة، لأنه لا يكون حمل إلا بجماع، والجماع إن كان محرما فيكون زنا، صح ولا لا؟ الشافعية يردون يقولون لا، قد تستدخل المرأة مني الرجل أو مني سيدة أو مني أخاه أو مني أخيه، صحيح ولا لا؟ قد تستدخل المرأة أي مني، أو تلبس ثوبا لرجل ولا تعرف أنه ثوب رجل، وتحمل، قد يأتيها نائمة من أصناف الناس الذين ينامون ولا يقومون، قد يأتيها نائمة، صحيح ولا لا؟ أما وجدنا في عصر النبي بأن رجلا انقض على امرأة فجمع فصرخت حتى أتوا برجل، لما صرخت هرب الرجل ورجل يمر أخذ هذا الرجل وقالت هذا الذي فعل بها، حدث ولا ما حدث؟ وكادوا يرجمونه، فقام الرجل الذي صنع الأمر ارتجف وقال يا رسول الله إنه بريء، أنا الذي فعلت، حدث ولا ما حدث؟ فإذا الاحتمالات واردة، والأصل في هذا الباب أن الشبهات أن الحدود تدرأ الشبهات. قالوا يبقى إذن القرينة غير محكمة هنا، لا يمكن أن نمكن القرينة هنا نقدمها على الأصل بأن ندرأ الحدود بالشبهات. هذا الخلاف خلاف في التطبيق، لكن في التأصيل الاتفاق على العمل بإيش؟ بالقرائن، فهمتم؟ على العمل بالقرائن. وإليك أيضا النبأ العظيم في هذه الأمثلة العظيمة التي حدثت أيضا من شاهد في شرع من قبلنا، ما زلنا مع شرع من قبلنا، وقد أقره شرعنا ولا خلاف بالإجماع العمل به. يوسف عليه السلام، شاهد يوسف كما ضربه مثلا المصنف، شاهد يوسف الله تعالى يصف لنا الوصف الدقيق، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان الله، لولا أن رأى برهان ربي. احنا قلنا قبل ذلك لا يصح لمؤمن تقي نقي أن يشك بأن يوسف عليه السلام قد هم بها. الصحيح الراجح أنه لم ما حدث الهم، ما وجد الهم، الآية فيها تقديم وتأخير، ولولا حرف امتناع لإيش؟ لوجود، حرف امتناع لوجود. يبقى المعنى هنا في الآية ولقد هم به ولولا أن رأى برهان ربي لهم بها، يبقى إذن هذا نفي للهم، هذا أصالة النفي للهم، لا يقال أنه هم بها فدفعها هم بها وبعد ذلك رأى أباه يعض على إصبعه. الأصل أن الهم لم يرد على يوسف عليه السلام لأنه من المخلصين. ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، فهنا قال الله تعالى وصفا ذلك ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفى سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هنا المسألة مرتبكة، رجل يجري وامرأة تجري ثم تأتي المرأة وتدعي، وطبعا هذه التهمة موجودة والانفراد. فقالت من أراد بأهلك سوءا، فادعت عليه لكنها لم تأتي ببينة، فكانت خصومة، الرجل يدعي البراءة وتدعي التهمة، ولا لهذا بينة ولا لهذا بينة، فكيف فصل النزاع؟ فكان فصل النزاع في شاهد يوسف. هم قالوا طفل، ولا أصح عند المفسرين أنه ما كان طفلا، كان رجلا من أقاربها. فقال انظروا كما قال وصف الله لنا، إن كان قميصه قد من دبر من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. ابتدأ بها حتى لا يشك أن الأمر فيها يعني موافقة مثلا أو محاباة ليوسف. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. هذا إعمال لإيش؟ إعمال للقرائن هو الآن، هذا إعمال للقرائن، لأنه قال أنت الآن بتقول من الذي اعتدى على من، من الذي هم بمن. فنقول لو كان الرجل هو الذي أرادها فإنها تدفع عن نفسها فتقطع ثيابه من أمام، لكن إذا كان الرجل الثياب مقطعة من الخلف دلالة أنه كان هاربا وهي التي تطلبه، لا هو الذي يطلبها. فأخذ بالقرينة الحالية الذي رآها فقال إذن هو الصادق وأنت الكاذبة، إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. وهذا عمل بالقرائن كما قلنا، وفي شرعنا كثير جدا من العمل بالقرائن، فمسائل كثيرة نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمل فيها القرينة، وقد غلب القرينة في بعض الأحايين وغلب البينة في الأحايين الأخرى، وأيضا قد استوت البينة والقرينة في أحايين أخرى ثالثة. يبقى عندنا مراتب ثلاث، غلب فيها القرينة على البينة، وغلب البينة على القرينة، واستوت القرينة والبينة، فأعمل الدليلين عند المالكية، فأعمل الدليلين عند المالكية بالقرينة وبإيش؟ بالبينة وبالبينة. أعمل البينة دون القرينة عندما جاء ابن أمية يصف امرأته بالزنا برجل بشريك من سمحاء، صحيح؟ شريك هو شريك، فاتهمها في شريك، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال لها قال لهما احدكما كاذب واحدكما صادق، عذاب الدنيا اهون، واشتد عليهم حتى تلعن فافترق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فان جاءت به كذا وكذا على الوصف السيء فهو ابن الذي اتهمها فيه، وان جاءت به على الوصف كذا فهو ابنه هو. فوجدها على الوصف الذي هو فيه المذمة، على وصف الزنا فوجدها على الوصف، فماذا قائبة؟ عندنا قرينة أنها قد زنت، هذه القرينة موجودة غير موجودة بالوصف، لو جاءت خدلش الساقين فيه ما فيه جعد الرأس كما بين المسلم في هذه الأوصاف، فجاءت به على نفس الأوصاف المذمومة التي هي للزنا، فالقرينة أثبتت الزنا. وعندنا كتاب ربنا الأصل والبينة، وإن كانت القرينة قوية جدا قد تقدم على البينة فلم يقدمها على البينة، فقدم هنا البينة. لما التقديم البينة هنا؟ لأن هذا تشريع عام، والتشريع عام الأصل فيه من المقاصد هو حفظ النسل من الضرورات الخمس وحفظ الأنساب، لأن كل إنسان ممكن يغتاظ من امرأتي يشكك فيها بهذا الباب. رأيت الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني امرأتي أتت بولد على غير اللون الذي نحن فيه، أسود وهو أبيض والمرأة بيضاء، فقال لو عندك إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال هي إيش كذا، ذكر اللون الرصاصي. قال هل فيها من أورق؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقة لورقة. فقال المسلم من أين هذا؟ فقال لعله قد نزعه عرق. قال وولدك هذا؟ لعله قد نزعه إيش عرق، لأن التأصيل العام حفظ الأنساب. لذلك لم يقدم القرينة القوية على البينة، بل قدم البينة على القرينة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الآن بالقرينة القوية على أنها زنت، صحيح؟ ومع ذلك حكم الكتاب وقالها تصريحا لولا كتاب الله لكان بيني وبينها شيء، لولا كتاب الله لكان بيني وبينها شيء. وقال لو كنت أقيم الحد على أحد من غير بينة لأقمت عليها البين بالقرائن. وهذا أيضا يقوي مذهب الشافعية على مذهب الحنابلة في مسألة قيام الحد أو إقامة الحد بالقرائن على ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فهنا قد أعمل الكتاب البينة على القرينة، من ذلك إعمال القرينة على البينة. إعمال القرينة جاءت مع أن ما البينة غير موجودة، هي توافق البينة، لكن يمكن أن نمثل لها. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وسرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم، دخل مبتسما فرحا، لأنهم كانوا يقدحون في إيش؟ في عرض، يقدحون في عرض أسامة، يعني يقولون أسامة أسود أفطس، وهذا ما زيد أبوه مولى من والد النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ كان أبيض جدا على لون غير اللون، فكيف يكون هذا ابن هذا؟ فلما دخل المدجي وكانت فيهم الفراسة في هذا الباب يأخذون بالقرائن، فدخل المدجي وكانت الروس مغطاة، ما ظهر إلا رجل أسامة ورجل الأب زيد، فنظر فقال إن هذه الأقدام، بعضها من بعض، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة سرة أسارير، وهنا دلالة على اعتماد القرائن، هو أخذها بالقرائن على طول الرجل والأصابع، فقال هذه الأقدام وإن كانت سوداء وبيضاء فهذه الأقدام بعضها من إيش؟ من بعض. فقال أما سمعت ما قال المدلجي الآن؟ وذكر لها ذلك وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. هذا بالنسبة لهذا الاستخدام القرينة مع البينة. من ذلك أيضا استخدام القرينة على البينة أو تقدمها على البينة وإن لم توجد البينة، فالعمل بالقرينة عند فقدان البينة هذه مرتبة أيضا من المراتب. في مسألة القسامة، القسامة هي طبعا كما أخذناها قبل ذلك في صحيح مسلم بأن الرجل يجدونه مقتولا على بوابة على مشارف قرية من القرى وقد تشحط دما، وبينه وبين أحد أو قل بينه وبين كل القرية عداوة، لوس، هذا اللوس. فهنا وإن لم يرى من قتل وإن لم يعلم من قتل، لكن يمكن أن يقسم 50 يمينا فيتهم رجلا فيه فإيش؟ فيستحقه. هنا عمل بالقرائن، وهذا العمل بالقرائن أيضا من مقاصد الشريعة كما سنقول في هذا الباب، لأن دم المرء المسلم يكون هدرا بحلم الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو تكالب أهل السماوات والأراضين على سفك دم امرئ مسلم لأكبه الله في النار ولا يبالي. ولذلك ابن عباس جاء موقوفا ومرفوعا يطوف بالكعبة ويقول أنت الكعبة، شرفك الله وعظمك، وحرمة دم المسلم عند الله أعظم منك حرمة. فلذلك الحفظ الدماء لم يكن دم المسلم هدرا بحال من الأحوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تقسمون تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم، حديث صحيح، وهذا سهل بن أبي حسن. فقال له تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم. الحنابلة قالوا تستحقون دم صاحبكم يعني إيه؟ بالقصاص، تقتلونه. أما الشافعية فقالوا لا، القرينة لم تنزل إلى يوم الناس هذا منزلة البينة وإن كانت قوية، فنوع والأصح مع الإمام الشافعي قال تستحقون دم صاحبكم يعني دية صاحبكم، والدلالة على ذلك أن مسلم إيش؟ وده أو أعطى ديته من بيت مال المسلمين. هذا إعمال القرائن، هي لوز، يعني العلماء يقولون إمعانا في هذا الباب. لو مر رجل فوجد رجلا مقتولا ورجل آخر بيده سكين تتقاطر الدماء من على السكين، ماذا سيقول هذا الرجل الذي يمر؟ ماذا يقول؟ يقول هذا قاتل قرينة. هذه قرينة، بعض العلماء منهم ابن القيم يقول وهذه من القرائن التي تقدم على أي بقى؟ تقدم على أي بينة؟ هي أقم بينات. أي عاقل لبيب إذا رأى السكين في يد الرجل تتقاطر الدماء من السكين وأمامه يتشحط في دمه المقتول، لابد أن يقول الذي وقف أمامه هو القاتل. لكن هذا كلام فيه نظر، لا يمكن أن يكون أقوى من بينه، لأن الاحتمال وارد أيضا أن يكون رجل مر، رجل طيب رقيق، مر على رجل وجد السكين في قلبه والدماء تسيل فأخرج السكين يريد أن ينقذه، وهو حالة كونه يخرج السكين ويأخذ بالسكين وتتقاطر الدماء، مر رجل آخر فقال أنت القاتل. وهذا كثير من الذي يحدث ذلك. يعني أنت الآن تركوا بعض الأحكام جعلت بعض الناس لا يحسنون للغير، يعني قالوا لو أنت حملت رجل مريض على مشارف موت في الطرقات حملته تذهب بها المستشفى تدخل أنت السجن، أنت القاتل عندهم، يبقى الإحسان ينقطع في هذا الباب. فلنا أقصده أن لا يصح أن نقول هذه قرينة ممكنة أكثر من البينة، لكن هي قرينة يعمل بها مع فقدان، البينة. مع فقدان البينة نقول هذه قرينة يعمل بها بأنه وجد السكين في يدي وجد الدماء تتساقط، لا سيما وإيش؟ لا سيما وأن الإحن والأحقاد بينهما قد ذاعت وشاعت، فيقال إذن لابد من أن نتهم هذا الرجل، يحلفون 50 يمينا فيستحقون دم صاحبهم. من هذه أيضا الأمثلة العظيمة في هذا الباب بالعمل بالقرائن أيضا مسألة إعمال الدليلين. إعمال الدليلين عند علمائنا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء عبد بن زمعة في المدينة إلى المدينة ومعه وليدة ومعه ولد طفل لوليدة كانت أما كانت لأبيه كان يفترشها فراش له. وسعد بن أبي وقاص جاء فقال عامر أو قال عتبة بن أبي وقاص أوصلي هذا ابن أخي فأوصلي به. ثم قال رضي الله عنه وارضاه ابن زمعة قال بل هو ابن أبي أو ابن وليدة أبي على فراشه ولد. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فورد الشبه بعتبة ابن أبي وقاص وجد الشبه بعتبة ابن أبي وقاص. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وتحير ثم قال هو أخوك يا عبد بن زمعة هو لك يا عبد بن زمعة يا عبد بن زمعة هو لك الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم ماذا قال؟ قال واحتجبي منه يا سودة. قال واحتجبي منه يا سودة. هذا هو عمل بالقرائن. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرتبة أعمل الدليلين عند المالكية. وإن كان بعض العلماء يقولون لا ما أعمل الدليلين بل هو قدم البينة هنا على قدم الأصل على القرينة اللي هو الولد للفراش كما قلنا لحفظ الأنساب الولد للفراش وللعاهر الحجر. فقال طالما ورد على الفراش هو ابنك إلا أن تتلاعن والرجل مات ما في ملاعنة فلابد أن ينسب له لابد أن ينسب له. وقال لا احتجبي منه يا سودة احتياطا. لكن المالكية من الفقهاء يرون أن هذا إعمال للدليلين إعمال للأصل وإعمال لإيش للقرينة. فقال احتجبي منه لأنه ليس بأخ لك. وثم قال لعبد بن زمعة هو أخوك لأنه ولد على فراش أبيك والولد للفراش. والصحيح أنه كما قلنا قال ذلك حيطة وليس إعمالا للدليلين. أيضا من ذلك أنت ترى أن السلام يعمل القرينة حتى يفصل في النزاع إن اشتبكت البينات إن اشتبكت البينات. القصة العظيمة في غزوة بدر يوم الفرقان يوم التقى الصفان يوم نصر الله أهل القرآن والإيمان على أهل الكفران والعصيان. فنرى بأن أبا جهل كان مطلوبا لدى كثير من الأحرار لأنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء شبان صغيران معاذ وإيش ابن عفراء معروف فقال لعبد الرحمن بن عوف أين أبو جهل؟ والثاني يقول أين أبو جهل؟ فقال عبد الرحمن لما ما بغيتكما في هذا الرجل؟ قال سمعنا أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم نريد قتله. فقال هذا دونكم صاحبكم هذا أبو جهل. فذهب فاختلف في الضربة اختلف في ضربه فقتلاه. فبعدما مات جاء معوذ ومعاذ يدعيان عند النبي صلى الله عليه وسلم انه القاتل. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه صحيح فله سلبه. فالغرض المقصود بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نظر في السيفين يريد الان ان يفصل في النزاع. المساله مشتبكه والبينات يعني غير فاصله في النزاع. الاول قتل نعم اختلفت الضربه ضربه بالسيف والثاني ضربه في مقتل ضربه بالسيف. لكن السلام أخذ السيفين ينظر إلى نص السيف ليرى من الذي قتل فأعطاها لمعوذ أو لمعاذ أنا لا أذكر الآن من فصل في النزاع من يفصل في النزاع في هذا لا لا قال كلاكما قتله لكن جعل السلب لواحد منهما الأسبق من معوذ ولا معاذ أهل معاذ أعطاها لمعاذ. الغرض المقصود أنه قال كلاكما قتل يعني كلاكما ضربه بالسيف لكن الذي قد أعمل القتل حقا فيه معاذ فأعطاه السلب. الغرض المقصود هذا إعمال القرائن. ومن الإعمال للقرائن أيضا نرى بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القصة المشهورة جدا التي يبكي لها القلب والعين وتدمع لها العين بأن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه أرضاه خشي على أهل يناء وكان مولى من موالي قريش صحيح ولاء وحلف وما ليس له يد هناك وخشي على أهل فكتب عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الجيش إلى غزو مكة يحذر هؤلاء يجعل له يدا عندهم لحفظ أولاده أو لحفظ أهله هناك. فلما جاء جبريل فأوحى للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم بالخطاب فبعث علي بن أبي طالب وبعث الزبير فأخذ الخطاب فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا حاطب. الشاهد سيأتي فيما نقول بالعمل بالقرائن. فجاء فقال ما هذا يا حاطب. فقال عمر بن الخطاب دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق دعني أضرب عنق هذا المنافق. هنا عمر بن الخطاب أعمل القرينة من وين؟ فين؟ ممتاز. هو الآن عمر بن الخطاب أعمل أطلق عليه الحكم بإعمال القرينة. إيش القرينة؟ أنه صار عينا لأهل مكة جثة من أهل مكة صحيح رأس لأهل مكة. فظهر من ذلك الموالاة للكفار لا الموالاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله. ذلك قال دعني أضرب عنق هذا المنافق. النبي صلى الله عليه وسلم أقر على الفهم لكن ما أقره على الحكم. أقره النبي صلى الله عليه وسلم على الفهم وما أقره على الحكم. ليش ما أقره؟ ما هو يبقى ألغى القرينة. قلنا لا، ده هو أقره على الفهم وأعمل القرينة لكنه حكم الوحي. احنا قلنا الفراسة هو الاستدلال بالأحوال الظاهرة على الأحوال الباطنة، وهذه ايش؟ يقين أم غلب الظن؟ هي مسألة ظن، قد تصل لغلب الظن وقد لا تصل، صحيح ولا لا؟ لكن اليقين لما يأتينا من وحي انتهى الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رد على عمر ما رد عليه الاجتهاد، رد عليه بالوحي، فقال لعمر بن الخطاب: يا عمر صدقك الرجل، لأنه قد قال لا لا تعجل علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده ما فعلت ذلك ردة عن ديني، وإني على يقين بأن الله سينصر رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا عالم ذلك، لكن أردت أن تكون لي اليد، أردت أن تكون لي يد عندهم لحفظ أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك الرجل، قد قال الله تعالى لأهل بدر، قد اطلع الله على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. يبقى إذن هنا الوحي هو الذي قال في الاجتهاد اعمال القرائن. النبي صلى الله عليه وسلم لم يراجع عمر، لم ينكر على عمر أنه أعمل القرينة، أنه أطلق حكم الكفر على أن كان عينا لأهل الكفر، صحيح، وجثة لأهل الكفر على أهل الإسلام. فهذه المسألة أعمل فيها القرينة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خالف الحكم بالوحي الذي جاءه من السماء. كذلك في مالك بن الدخشم، مالك بن الدخشم من الصحابة، في الحديث الطويل في صحيح مسلم والبخاري، عتبان بن مالك أراد عتبان أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم له في بيته، عمي وكبر سنه وشاخ عظمه، ما استطاع أن يذهب إلى المسجد، فقال أن تصلي لي في مكان في المسجد أتخذه مسجدا أصلي فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فصلى، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أولم أو قال وصنع طعاما للنبي، فقال: لا، أين تريد أن أصلي؟ الأول نذهب إلى الصلاة، أين تريد أن أصلي؟ فذهب فصلى في المكان، صلى ركعتين، ثم قال الناس وصار الناس واجتمع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتساءلوا وهم يتساءلون ويقولون: أين مالك بن الدخشم؟ فقام رجل فقال إلى فقال: مالك بن الدخشم، دعونا من هذا الرجل، إنه منافق، أطلق حكما، وإذا أطلق حكما لابد أن يأتي به بالبينة عنده اللي هي القرائن. أطلق حكما، قال: دعونا منه، إنه منافق. ثم ذكر القرينة التي استتبع الحكم هذا القرينة. قال بالقرينة، قال: فإننا لا نرى وده ولا جلوسه إلا مع المنافقين. ولا تسأل عن المرء ولكن سل عن خليله، والصاحب ساحب. لذلك سلم حذر من أن تصاحب أهل الفسق والفجور. فهنا لما قالوا مالك بن الدخشم لا نراه إلا منافقا، فإن وده للمنافقين وجلوسه مع المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم أقر الاجتهاد وخطأ الحكم، أقر الاجتهاد وخطأ الحكم، لكن خطأ الحكم بإيش؟ بوحي من السماء. خطأ الحكم لأنها تنزل بين هنا، خطأ الحكم بوحي من السماء. وهنا يمكن أن نستدل به على تقديم البينة على القرينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تعلموا أنه قال لا إله إلا الله؟ لو سكت لقلنا ما قدم حكما، ما قدم وحيا، لكن هو تكلم على الأمر الذي نستدل بالظاهر، نستدل به على الباطن. نحن نستدل بالظاهر على الباطن، تكلم به هنا الآن، كشف لنا الباطن كأن الغيب صار شهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تروا أنه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ قال: ألم تروا أنه قال لا إله إلا الله يبتغي هذا عمل قلب، وعمل قلب غير معلوم، وقد تستدل عليه بالقرائن، لكن التطبيق أو الكلام الممكن في هذا الباب الوحي الذي يكشف لك. فجاء الوحي فقال: ألم تروا أنه قال لا إله إلا الله يرجو بذلك وجه الله، أو ابتغى بذلك وجه الله. هذه دلالة أيضا واضحة جدا على إعمال الدليلين أو إعمال القرائن. من ذلك أيضا، وهذه كما قلنا للقاضي، للحاكم الذي يحكم بين الناس، المسألة ليست هينة. فإن كنت ترى بأن بعض الناس مثلا يعني سرقوا الناس، أو بعض الناس خذفوا أناسا، أو فعلوا أمرا استولوا على حق أناس، فإن لم ترد دليلا فعليك بإعمال القرائن على ما رأينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا أيضا من الأمثلة على ذلك، فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فتح جزءا عنه وفتح جزءا إيش؟ صلحا، صحيح ولا لا؟ فهنا فتحها النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عم حيي بن أخطب، فقال له: أين يخبئ حيي المال؟ فقال له: لا أدري. أو قال له قد أذهبته النفقة وإيش والحروب. ما في مال، المال ذهب في النفقات وفي الحروب. فهنا حكم حكما، فألغى النبي الحكم من أجل إيش؟ من أجل القرائن التي تثبت كذب هذا الحكم. مفهوم؟ أولا الرجل ليس بعدل لأنه يهودي، ومع ذلك لما أطلق حكما لم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم من أجل القرينة المعارضة لهذا الحكم. وما القرينة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له العهد قريب والمال كثير. لا ده أول أمس هينفق كل هذه النفقات من هذه الأموال الطائلة عند حي بن أخطب. أنت عارفون اليهود الدرهم الدينار الدينار، يعني أنت لو لك عنده دينار بعد 1000 سنة تاخد فلس. ده بعد ما تقف وتطبق قول الله جل في علاه، وإن منهم من إيش؟ من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليه، وهؤلاء على الندرة كعبد الله بن سلام. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه إيه؟ صباح مساء ليل نهار، الدينار الدينار الدينار الدينار، بعد 10 سنين تاخد فلس من الدينار بعد صباح مساء ليل نهار هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم حال اليهود، فقال له المال كثير والعهد قريب. لا، فقال ما أدري. فقال للزبير أمسه بعذاب. هذه مسألة عظيمة جدا لابد أن نقف فيها معها بعض الشيء. أمسه بعذاب ليخبر عن موضع المال. فأخذه الزبير ضربه، فلما ضربه فما احتمل، فقال يا رسول الله إني كنت أرى حيي، كنت أرى ابن أخطب يمر يطوف بهذه الخريبة. يبقى يطوف بهذه الخريبة مش ليس مجنون ليلة، هو وقبل جلجدار وجلجدار يعني، لا ده في شيء في الداخل. فبحثوا في الخريبة فأخرجوا الكنوز، بحثوا في الخريبة فأخرجوا الكنوز. هنا العلماء يعني استنبطوا حكما عظيما في هذا الباب، قالوا للحاكم أن يضرب، أن يمس المتهم بعذاب للإقرار ليقر. يعني واحد أبو اسمه أبو شفة ولا أبو شلفوطة، ده عن معروف ومشهور في كل البلاد إنه ما يذهب مكان إلا وترى النساء طلتم. ليه؟ وين محفظة المال؟ ما مش موجود، مشهور بالسرقة. أخذوا الضابط وقال له أنت سرقت هذه المرأة، قال ما سرقت هذه المرأة، وهو يعلم القرينة من وجهه دون أنه يبحث عن قرائن أخرى. لما تنظر في وجهه مكتوب بين عينيه سارق للمتفرس يعني. فقال هنا العلماء يقولون له أن يضربه، له أن يضربه للإقرار، فإن أقر بالمال وقال المال عندي في المحفظة وأخرجنا المال من يده يقام عليه الحد وتقطع اليد. لكن هنا إشكال، قلنا بجواز الضرب مع أنه لا يجوز، قلنا بجوازه إن احتفت القرائن وغلب الظن على أن الرجل يخفي ما لا يظهر، يخفي ما لا يظهر، يبقى نستخرجه بالضرب، أمسه بعذاب كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني هو أقر، والحق أنه ما أقر إلا مكرها، فلا تقطع اليد من أجل الإكراه، خطأ. لا يصح العقاب على إكرار على إقرار بإكراه، والإقرار بإكراه ملغى، لا يصح، ولا يصح أن يتبعه حكم. طب لما قلتم بقطع اليد؟ قلنا قطع اليد للقرينة لا للإقرار، لأن الإقرار كان نابعا من إكراه، لكن جاءتنا القرينة بالإقرار على السرقة بأنه أخرج لنا إيه؟ المال، أخرج المسروقات. لما أخرج المسروقات وكانت في حوزاته علمنا أنه سرقها، يبقى إذن لما قمنا عليه الحد قمنا عليه الحد بإيش؟ بالقرينة يا بابا يا حبيبي، بالقرينة لا بالإقرار. الإقرار هذا كان نابعا من إكراه، ولا يجوز، لا يجوز أن يستتبع الإقرار الذي بالإكراه الحكم، لا لا يجوز، ما يصح. لكننا حكمنا عليه بوجود القرينة لأنه أخرج المسروقات، فهمت؟ فقطعنا يده من أجل ذلك. هذا بالنسبة لمسألة القرائن والعمل بالقرائن وفراسة القاضي، هذه من الأداب التي لابد أن يعني يتسم بها ويتصف بها القاضي، وهذه من الله جل في علاه. لذلك ليس لأي أحد أن يترسم القضاء في الفقه الإسلامي، في الفقه الإسلامي أزلنا مع الفقه الإسلامي، فنقول بأنه لابد أن يتسم بالتقوى والعلم وبتقان العلم والفراسة. وأعظم ما يمكن أن ينمي المرء عنده الفراسة بتقوى الله جل في علاه، لأن الله قال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ولا أستدل بقوله واتقوا الله ويعلمكم الله، لأنه ممكن يكون الواو هنا واو إيش؟ استئناف وليس عطفا، بل بعض العلماء قال ذلك، قال لأن العلم هو الذي يستجلب التقوى مش التقوى اللي تستجلب العلم، إنما العلم الخشية، فالصحيح الاستدلال بهذا القول لله جل في علاه: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذا الباب العظيم، باب القرائن، وباب يبين لك الفرق بين القضاء في عالم الإسلام وكيف يقضون بذلك. هذا بالنسبة للكتاب الأول.